الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد عز وجل خلق الكائنات كلها أو خلق الكائنات كلها قبل أن يوجد آدم، وآدم كان آخر المخلوقات بعد أن هيئت له أسباب الحياة. ورب العباد عز وجل عندما تتدبر في مخلوقات الله تجد العجب العجاب. فإذا ذهبت إلى عالم الحشرات تجد أسر وعائلات تقوم على التعاون والتآلف والتكاتف. حتى إذا ذكرت الحشرات والدواب في القرآن تذكر مجموعة، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. واد النمل يعني عائلات مجموعة تعيش. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الآيات لم تذكر الحيوانات أو الحشرات أو الهوام التي قد نستقلها منفردة إلا في حالات محددة. البقرة ذكرت محددة لأنها كانت بقرة محددة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه بقرة محددة، فلم يكن هناك داعي لوجود أبقار. أيضا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم تذكر الفيلة لأن الفيل حالة خاصة، فيل محدد. بهذا المنطق العنكبوت أيضا، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لأن العنكبوت هو الكائن الذي يعيش منفردا. أليفة العنكبوت، العنكبوت الأنثى هي التي تبني البيت وتؤثثه، ومستغنية عن الذكر إلا إذا دعت الحاجة تدعوه إليها فقط. إذا دعت الحاجة كالموظفة التي استغنت عن زوجها تماما، يعني لما يكون في ورطة عملت مصيبة في الشارع بالسيارة، يعني تعدى أحد عليها، عندئذ تستشعر أن في حاجة لذكر أو لرجل. أما غير ذلك فراتبها أكثر من راتبك، وكما أقول دائما ترفض أوامرك كمدير في البيت لأنك مدير شرعي، أما تقبل مدير الإدارة في العمل لأنه مدير قانوني. والشرع لا يعاقبها حالا وإنما يعاقبها مآلا، والعبد دائما وليد اللحظة، فهي تؤجل إدارة الأمر الشرعي لأنك إدارة شرعية لا يلتفت إليك. لما تنازلت عن جزء من رجولتك وذكورتك وأخرجتها فتمردت عليك. هكذا أنثى العنكبوت عندما تزهق من زوجها تقطعه إربا كما تقطعت أوصالك أنت في مناحي الحياة، تقطع فيك عبقريتك وهمتك وتطلعك وتحبطك. لماذا؟ لأنني أقول دائما إن أردنا علاقات زوجية سوية وجب علينا أن البنت والولد لما يعبروا المرحلة الثانوية يكون فيه مادة في كل الكليات، طب في الهندسة، في الاقتصاد، في التجارة، في كليات الزراعة، كليات الآداب، أي كلية يجب أن تدرس مادة العلاقات الزوجية، وليس كما يقول الإعلاميون المنحرفون دراسة العلاقات إياها، لا، دراسة العلاقات الزوجية. كن كل سنة جيب لهذه المادة خبراء، علماء دين، علماء فقه، علماء نفس، علماء اجتماع، يدرسوا لولدنا أن هناك كائن آخر يسمى الأنثى. ندرس للولد سيكولوجية أو نفسية البنت، وتفرق له بين أمه الحنون وزوجته القادمة التي ما ورثت من أمها حنانا. فعندئذ الولد يكون عنده حصانة طبيعية بالتعامل مع الكائن الآخر. والبنت تدرس في هذه المادة الحالة النفسية والتكوينية والاجتماعية والداخلية والفكرية للذكر، للرجل، حتى إذا انتقلت من بيت أبيها لا ترى صورة مشوهة أخرى من أبيها متمثلة في هذا الزوج. إذا كان وزنه 60 أو 70 كيلوغرام هو عبارة عن 80 كيلوغرام هم وغم وعقد نفسية. فلما يحدث الزواج بعد 4 سنوات يكون فيه معرفة مسبقة بالآخر. نحن إذا أرسلنا أبناءنا إلى دولة للحصول على إجازة معينة أو تسجيل دراسات عليا، تشترط الآن الدول إجادة معينة ودرجة معينة من إجادة لغة القوم. فالألمان يطلبون إجادة في اللغة الألمانية، والفرنسيون كذلك، والأستراليون كذلك، وكل دولة تريد أن تقبل ولدك عندما يصل إلى درجة معينة من إجادة اللغة. طب بالله عليك تنتقل البنت إلى بيت كما قالت دون دراسات في جامعات عالمية، زوجة عوف بن محلم الشيباني. أين قالت هذا الكلام؟ متى قالته؟ من 1600 عام، 1600 سنة ما درست، ولكن درست فطرة صافية سليمة نبتت في صحراء العرب، صحراء القيم، وأرض القيم، وأرض المقومات الطبيعية، منظومة القيم الأساسية. قالت لابنتها: يا بنية، لو كانت المرأة تستغني عن الرجل لكنت أنت أغنى الناس. لأن أبو البنت زوج، يعني هذا عوف بن محلم زعيم في قومه، رجل مليونير، ملياردير، رجل ذو حيثية يشار إليه بالبنان. فقالت: إن كان في استغناء للبنت عن أو المرأة عن الرجل كنت أنت أولى الناس، لأن أنت ماذا ينقصك؟ أبوك رجل محترم، رجل ذو حيثية، منصبه الاجتماعي، مكانته الاجتماعية، زعمته لقومه، ماله الذي يغطينا، هكذا لكنت أنت أولى الناس. لكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق الرجال. سبحان الله، انظر إلى المرأة العاقلة. يا بنيتي سوف تنتقلين إلى بيت، إلى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. بيت جديد، جدران جديدة، بيئة جديدة، أم زوج، والد زوج. إذا تريد أن تؤهلها، لأنها لن تذهب إلى هناك لترى أباها الذي يتغاضى عن عيوبها، ولن ترى أمها التي سوف تحول عيوبها إلى حسنات، إلى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. مكان جديد، بيئة جديدة، ثقافة جديدة، فكر جديد. إذا لو درس لأبنائنا وبناتنا في مراحل المتوسط ومرحلة الجامعية استعداد لأخطر شيء، لأن لما يصير يعني من سنتين كان في الدول العربية، بعض الدول كان كل 6 دقائق حالة طلاق في بلد عربي معروف كبير له قيمته، كل 6 دقائق. الآن كل 2 دقيقة حالة طلاق، في الساعة 120 حالة طلاق، أو 30 حالة طلاق كل، سبحان، كل ساعة. يعني يضرب 30، حاصل ضرب 30 في 24. شوف آخر الأسبوع، يعني من الجمعة الماضية التي خطبناها لكم وهذه الجمعة، انظر كم طلق في بلاد العرب. لماذا؟ لأن نحن ما أسسنا القواعد، احنا جايبين مستوردين سبحان الله كتب كما هي، الأولاد يدرسونها ما درسنا نحن معشارها. ورغم ذلك الولد والبنت بعد أن يستقي الإجابات على دفتر الإجابات وأوراق الإجابة يقطع صلته تماما بالمنهج، ما علق بذهنه شيء، لأن عبارة عن شيء يعني علم تلقيني لا قيمة له. لكن لو علم تعليمي يعرف الولد إحصائيات الزواج في بلادنا وإحصائيات الطلاق ولماذا يكون الطلاق، كل هذه الأساسيات، البنت لا تأتي إلى بيت زوجها معقدة ولا تفاجأ بإنسان عبارة عن مجموعة أمراض أو أوبئة متحركة موجودة في قوام يسمى زوج، ويأتي المأذون ليوثق، يبتسم البعض أو لا يبتسم، ثم بعد ذلك تأتي لحظات البكاء والندم على سوء الاختيار. ليس سوء الاختيار، هو سوء التربية والإعداد. فإن أردنا أن نعد يعني بيوت ليست كبيت العنكبوت، نحن نريد بيت النمل، نرتقي إلى أن نصير نملا. هل تعرف عن النمل أن عنده كيس يساوي 4 أخماس المعدة في احتياطي مادة سكرية؟ يعني النملة تستعين بها إذا جاعت، إذا جاءت نملة أخرى لتقاتلها قبل المقاتلة، قبل حلبة القتال، عندها قرون استشعار، إن استشعرت النملة المهاجمة المقاتلة أن هذه النملة كيسها المخزون اللي عندها فاضي غير مليء لا تقاتلها، تعطيها من كيسها الأول فتطعمها ثم تقاتلها. هل تعرف أمريكا هذا الخلق النملي؟ يذهبون إلى أبنائنا في أفغانستان وغيرها والقوة الضاربة يعني تمحق العباد وتمسح البلاد، يعني أخلاق النمل، ما ارتقى الإنسان في عصر المدنية إلى مستوى النملة. النملة قبل أن تقاتل لا تقاتل جائعا، النملة من خلقها لا تقاتل جائعا. هذا هذا هذا هذا الخلق حتى يسميه بعض علماء البيولوجي علماء الأحياء يسمونه كيس الإحسان. هذا الكيس اللي عند النمل كيس الإحسان الذي أطالب أنا به العالم الإسلامي أن يكون عندنا صندوق إحسان، صندوق كوارث، لا ننتظر حتى يعني نتسول من القريب والغريب ونمن على على على من نعطيه من إخواننا ونحن السبب في أزمتهم، لأننا للأسف الشديد تستورد دولنا الإسلامية مواد يعني أجهزة تنصت وأجهزة دمار يقتل الحاكم به شعبه، سبحان الله. والشعب هو الذي أنا أعرف حاكم قد هلك، سبحان الله، كان يؤتى بالمظلوم يقتل أمام بيته وتطالب أسرته، الحكومة تطالب أسرته بثمن الرصاص الذي قتل به ابنه، وهلك الرجل ويلقى الله رب العالمين على منواله. لماذا؟ لأن احنا قصرنا في الدراسات الإنسانية الراقية المستقاة من الكتاب والسنة لأبنائنا وبناتنا في الجامعات، شغلناهم بأشياء جميلة، لا شك أن الدراسات جميلة في مناحي الحياة، في الاقتصاد جميلة وفي الفن جميلة وفي النبات جميلة وفي الرياضيات وفي علوم الحاسوب وغيرها شيء طيب، ولكن الدراسات الإنسانية الراقية، علم الاجتماع الإسلامي الذي لم يوضع له كتب إلى الآن، هذا العلم الراقي لماذا لا ندرسه لأبنائنا وبناتنا ثم نبحث عن المشكلة؟ الإسلام ليس فيه ما بعد المستشفى، الإسلام يتحرك قبل الوصول إلى المستشفى. يعني الإسلام لا ينتظر حتى تقع الكارثة ثم يبدأ في وضع الحل، لا، أنت استفت الإسلام في أمر أنشأه الإسلام، لم ينشئ الإسلام امرأة متمردة، أمي لا ترد يد لامس، هكذا يشكو الرجل لأحد العلماء، يعني أمي كلما مد أحد يده إليها ليصافحها مدت يدها، قال عظها، قال وعظتها، قال انصحها، قال نصحتها، قال احبسها فهذا برك لها. من يستطيع أن يصلح هذا؟ بيصير الموظف مع الموظفة في الشارع زوجها يعني، وبعدين تلقى رجلا يجد الزوج ان زوجته اختفت لتحدثه، سلم، سلمك الله على من؟ استاذ حسن، ما اعرف حسن ولا ابو حسن ولا انجب حسن، فيتعب والله لو خرج أبو لهب أو أبو جهل دخل هؤلاء عرب؟ هؤلاء فيهم جينات العروبة، فيهم سبحان الله العظيم. هل سمعت في التاريخ أن أم جميل حملة الحطب كانت تلبس بنطلون استريتش؟ سمعت هذا؟ أبدا والله ما قرأت في التاريخ هذا. هل سمعت أن أمية بن خلف أحد المغضوب عليهم والذي دخل النار أنه استأذن أبا لهب مرة وقال له يا أبا لهب هل تأذن لي أن تراقصني أم جميل؟ ها؟ والله ما سمعنا يا أخي. والله هؤلاء عرب أقحاح ما دخلوا الإسلام، لكن كانت في دمائهم الغيرة. قصيت عليهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي 89 سنة 90 كانت روسيا تعاني ضنكا، وفي حديقة حيوان موسكو راهن أحد الجياع من زوار الحديقة صاحبا له، قال له ما رأيك تدخل يدك داخل القفص وتضع يدك على رأس النمرة أليفة النمر وأليفها زوجها يعني النمر جنبها وأعطيك 100 روبل. الرجل ينظر إلى النمر وينظر إلى بطنه، بطنه خاوية والنمر نائم في حالة هدوء. وضع الرجل لأنه يريد 100 روبل على رأس النمرة، فأكل يده النمر حفاظا على أليفته. حيوان واحد بس في التاريخ يجد لذة إن وجد أنثاه مع ذكر آخر، عزكم الله الخنزير فقط. وأنت فيك ذكاء المؤمن، حتى الحيوانات فيها الذكي وفيها الغبي. النمل في باحث أمريكي جاب قطعتين وغطاهما بمادة محلاة بالسكر، قطعة ألومنيوم وقطعة حديدية، قطعة معدنية كده، قطعة ألومنيوم خفيفة قطعة حديد، دهن كل القطعتين بالسكر. جاءت نملة وجدت طعم جميل، ذهبت إلى الجحر وهو يراقبها، وجاءت معها بثمانية أفراد حملوا قطعة الألومنيوم، فقدم قريبا منها قطعة الحديد، اقتربت منها وجدتها ثقيلة، ذهبت وجاءت بثمانية أو 27 سبحان فردا من الخلية، يعني جاءت بثلاثة أضعاف العدد ليحملوا قطعة الحديد، وكثافة الحديد ثلاثة أضعاف كثافة الألومنيوم، فسبحانك يا خالق. هذا ذكاء. أغبى حيوان الخرتيت. الخرتيت لما يجد في الغابة أي شيء يتحرك، شجرة، فرع، إنسان، حيوان، يدخل فيه، فلما يدخل فيه يجد هباء ويعود بعد ثانية، فإن وجد يتحرك مرة أخرى نسي أنه دخل فيها فيدخل مرة أخرى. يبدو أن فيه الناس خرتيت الطبق عنده غباء مستحكم، يعرف أن هذا ليس علاجا لزوجته يصر عليه، وهي من غباء تصر أن هذا هو العلاج أن تنصت عليه. وسبحان الله العظيم الدول دول العالم بتنفق على التنصت، يجي يتعلموا من نساء المسلمين ما شاء الله عندهم قدرة على التنصت ولا قرون الاستشعار عن بعد. نسأل الله أن يفهمنا علاقاتنا بزوجاتنا وعلاقات زوجاتنا بنا، وأن يربي أولادنا على كتاب وسنة، وأن يردنا إلى إسلامنا ردا جميلا حسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لماذا لا يبدأ كل واحد منا دراسة جدوى حقيقية لإسعاد نفسه وأسرته؟ ليست السعادة أبدا أن تجهد زوجتك في عمل لا يعود عليك إلا بالنكد وبالتباعد، ولأن زوجتك الزوجة العاملة أقل يعني اهتماما بالرجل لأنه تستطيع أن تستغني عنه. لما غابت الرجولة استأسدت الأنوثة، استأسد الحمل لما استنوق الجمل، هذه كارثة كبرى. يعني قضية سيدنا موسى مع البنتين قضية عجيبة بس احنا نمر عليها مرة الكرام، وأكررها أنا كثيرا، ولكن يبدو أن المستمعين جيدين في الحضور لكن ليسوا جيدين في التأسيس والاستنتاج والاستنباط ثم التنفيذ. لما وجد أمة من الناس يسقون قطعان لها رعيان رعاة، الرعاة رجال، فوجئ الكليم وهو الناشئ في البيئة المصرية العجيبة في قصر فرعون أن وسط هذا القطيع وسط هؤلاء الرعاة راعيتان، أو وجد راعيتين، وجد من دونهم امرأتين، امرأتين عجيب، وجد المرأتين، انظر التعبير من دونهم، يعني من دونهم لما شاركت البنتان في إرواء القطيع الذي يخصهما تنحتا جانبا من دونهم، يعني مش داخلين في الازدحام، لا انما متأخرات، من دونهم امرأتين تذودان، تعمل يعني تجمع شتات القطيع حتى لا يخترع بالقطعان الاخرى فتضطر للذهاب الى منطقة فيها رجال. يعني اذا هو الخروج بحساب ولضرورة. لما فوجئ الكليم جينات الرجولة الحقيقية تعمل، قال ما خطبكما، ما المصيبة التي اخرجتكما، ما الكارثة التي الجأتكما الى هذا الاختلاط، ما هي المصيبة الحقيقية، ما خطبكما؟ قالتا في نفس واحد مع بعض، لا نسقي، يعني لا تظن بنا سوى فنحن لا ندخل في الايه في الازدحام حتى يصدر الرعاء. لما بقية الرجال يأخذوا يسقوا القطعان الاغنام ويتوكلوا على الله، لأن حتى يصدر الرعاء يعني ممنوع الاختلاط، وابونا شيخ كبير. ما معنى هذا؟ ان لما يغيب العائل تضطر المرأة للعمها، طب هتعمل من يسقي لهما؟ فماذا صنع؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. لما عاد الى البيت امانة البنت مع الاب، يقص كل التفاصيل، بنت عندك تغلق الباب والولد لا تدري بمن يتصل والنت والشات ونسأل الله السلامة ربنا يحفظ أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء. ده إذا تصادف أنك وجدت في البيت فرأيته. المهم فسبحان الله العظيم جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يعني هل هذه البنت لو موجودة في 1432 في اخر 2011 ميلادية، هل سوف تتصل بالشيخ عمر تقول له السنة عندي مؤتمر عن فن الايقاع في شمال كندا، هل يجوز لي ان اسافر بدون محرم مع رفقة امنة؟ بالله عليك لو كان ابو حنيفة لمات او دخل قبره مرة اخرى، سبحان الله. ومن الرفقة؟ الاستاذ منير والاستاذ عبد الله والاستاذ ابو فلان وابو فلان. فتسمع عجبا، لا تسألوا الاسلام في شيء لم ينشئه الاسلام، لا تحرجونا، مفيش داعي تسأل الشيخ في امر الاسلام لم يضعه، الاسلام وضع قانون عام. حتى الامام احمد اسقط عن المرأة التي ليس معها محرم حج الفريضة، قال ربنا لمن استطاع اليه سبيلا، وهي غير مستطيعة لعدم وجود المحرم. وتسمع اسئلة، طب يا شيخ رايحين نزور صديقتنا ودي مسافة قريبة، دي ساعة بالطائرة، وسبحان الله، والعبرة ان الامان والامن، يا عم خلاص لا تستفتي، لما تروح تخلي زوجتك تسوي خلاص، لا داعي لاحراج الشيخ ولا داعي لوضعه وضع العقدة امام في المنشار، ما ينفع هذا لا يصير، سبحان الله. فان ابي يدعوك، كلام واضح، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما ذهب وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعاش موسى في رغم العيش ليقوم بالتدريب على الصبر والاستبار والمصابرة حتى يعود رسولا كريما. هذه قصة يجب أن تدرس بالتفصيل ويتناولها علماء التفسير والدعاء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، كيف ما كلمة تحت كلمة استحياء 100 خط، إن أبي يدعوك خط، لا نسقي حتى يصدر الرعاء 100 خط، أبونا شيخ كبير 1000 خط. هذه قواعد في الدين. فنحن لن نستريح إلا إذا عدنا إلى حقائق ديننا. إن أردنا علاقات زوجية مثمرة يجب أن يعلم كل منا كيف يتعامل مع الآخر. لا أقول إن الرجال ملائكة والنساء شياطين، ولا أقول إن النساء ملائكة ورجالهم شياطين. نحن من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اللهم أصلح بيوتنا، أصلح أزواجنا وزوجاتنا، رب لنا أبناءنا وبناتنا على الكتاب والسنة. اللهم ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في أرض الإسلام يا رب العالمين، في فلسطين والعراق وفي الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي مصر وفي كل أرض تعبد فيها، في أفغانستان وفي كل مكان تذكر فيه يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين، والكافرين في الكافرين، وأخرجنا من بينهم سالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم وأستأذن الجمعة القادمة إن شاء الله، وألقاكم بإذن الله الجمعة التي تليها. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ركيزة السلام العالمي هو سلام الإنسان، سلام الإنسان مع نفسه، ثم سلامته وسلامه في بيته. فإن لم تسلم المرأة من أذى زوجها، ويسلم الرجل من أذى زوجته، فلا سلام في العالم. مش قضية مرتبطة بأربعة جدران وسقف، لا. فإذا تحولت بيوتنا إلى بيت العنكبوت تصير كارثة. العنكبوت كارثته أنه عنده قناعة أن عنده بيت. مصيبة العنكبوت وغباؤه أنه مقتنع أن له بيت يستره، وكل اللي رايح واللي جاي شايف العنكبوت ولا لا يرى العنكبوت؟ شايفه، لأنه بيت واهن موضوع في أي ركن من الأركان. هو يظن أنه داخل شيء مستور. ما الذي يحدث في بيوتنا اليوم مشابهة لبيوت العنكبوت؟ أن الطعام الذي طهته الزوجة لك بالأمس وحماك حماه الله يعيش، ولزوجتك أول يعيش في جزر الكناري أو يعيش في جزر الهاواي، يعلم كم ملعقة من الزيت وضعت في طعامك بعد ساعة ربما قبل أن تأكل. يبقى ده بيت عنكبوت ولا بيت مسلم؟ تظن المرأة أن دي مش أسرار. إيه يعني لما أمي سألتني طبخت إيه اليوم؟ من كثرة كلامنا كثر إخراج أسرارنا. وأصبح اليوم من تواجد العاملين والعاملات مع بعض، من التعود صار الكلام سهلا. كلام أصبح سهل. يا مؤمن عنترة العبسي، رجل يعيش قبل الإسلام ويترجم الخلق العربي، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني يظل واقفا أمام الباب لا يدخل خشية أن يصيب جارته سوء، ويغض الطرف عنها إلى أن يطمئن أنها دخلت في محضن أبيها أو أمها أو زوجها. شعب مسؤوليته عن الأمن الاجتماعي في الشارع، وهو جار والجار له حق، والرجل لم ينزل عليه قرآن ولم يلحق كتاب الله عز وجل حتى يدرك كيف تكون الرجولة. فبهذا الأسلوب نحن من كثرة تعاملنا، بالله عليك موظف مع موظفة كلاهما صالح ولا نشك في أحد، كل يوم في وجه بعض. بعد التعود عرف ان ابنها الثالث متعثر في مادة الحساب لان المعلم اللي عنده يعطيه درسا خصوصيا بكذا والولد لا يستجيب، ولذلك هي هتدخله كلية كذا وليس كلية كذا. هذه الزوجة العاملة لا ترى ان هذا سر. ايه يعني ما يقول لك لا بندردش مع الاستاذ عبدالله، والاستاذ عبدالله نفسه بيدردش، انت مالك يا ام فلان؟ اليوم دول مهمومة فلاحظ همها، فالتعود ده مصيبة كارثة. في الحديث جاء الفضل بن عباس، شو الفضل بن العباس بن عبد المطلب، ها عايز فضل اكثر من هذا؟ الرسول لما اوصى صلى الله عليه وسلم من يغسلني قال رجال من اهل بيتي، كان من ضمن هؤلاء من؟ الفضل. ماذا صنع؟ جاء في حجة الوداع فوجد امرأة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم سفعاء الخدين على أهم مهمومة عندها أولاد أرملة، فجعل الفضل يصوب نظره فيها، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للفضل كلاما وإنما عمل حركة بلغة البدن كما يقولون، وضع يده الشريفة على خد وجه الفضل وازاحه الناحية الاخرى، خلاص راح دماغ الفضل رجع مرة اخرى، راح الرسول ازاحه مرة اخرى. المرة الثالثة العباس جالس قال اذيت ابن عمك يا رسول الله قدام الناس تحرجه وتعمل وجهه كده، قال عليه الصلاة والسلام خشيت عليه الفتنة. نوديها فين دي؟ في اي بورصة تنفقها؟ ورد في الحديث وان كان في سند شيء ان الشاب جاء وجد امرأة تقوم من جنب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسأله، فالشاب جلس في المكان اللي فرغ، فاقامه النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية اليمنى واجلسه من الناحية اليسرى. تفهمي من دي؟ خشي عليه لاعب الشيطان، دفء المكان. الله يرضى عن احمد بن حنبل لما خرج في يوم شاتي، يوم برد شديد رياح وبغداد، اللهم سكن اهل بغداد يا رب واعد بغداد الى اهلها يا رب والعراق كلها وكل بلاد الاسلام يا رب ان شاء الله، فالهواء شديد فازاحت الرياح ثوب امرأة تسير امام الامام، امام العراق كله، امام المسلمين، امام اهل السنة رضي الله عنه. فلما ازاحت الثوب وقعت عين احمد على خلخال المرأة، الحلقة اياها اللي تضعها في ايه؟ في رجلها. ماذا صنع الامام؟ وضع عباءته على وجهه وقال عشت يا احمد حتى ترى زمن الفتن؟ والله ولا تعليق ولا علق لك ولا غيره، خليك انت علق براحتك انت وزوجتك وانت مروح سبحان الله، وانا عارف هتمشي الان وتروح تشتري اغراض وعينك تبقى انت اخ لنا فاضل عالم جليل اخذوه في مكان ما في امريكا، ففي مول من المولات كل السلالم زجاجية عامل زي غرف يرى ظاهرها من باطنها وفوقها ما تحتها، بس دي كارثة. فالرجل ينظر الى الاسفل شايف النساء اللي امامه على السلالم طلع في المرأة تحت الهيلان، بص لفوق يرى النساء انفسهن، بص يمين، فقال المرافق يا ابني عيني تروح فين؟ قل لي لا اله الا الله، روحني البيت الفندق يا ابني لا اله الا الله. فالكارثة الكبرى اننا لم نعود ابناءنا يعني غض البصر، والله من تعوض غض البصر اطلق الله له بصيرته. جربها، جرب من اليوم وان شاء الله انا سوف اتعلم واعود نفسي غض البصر بفضل الله سبحانه وتعالى، سوف تجد لك ايمان حلاوته تستطعمه على لسانك، تجد بصيرتك ترى بنور الله عز وجل. وقلت لك من قبل عن حاتم رضي الله عنه لما ذهب مع تلميذ له بعد صلاة الجمعة، جماعة اهل كرم يا امام انت مدعو عندنا على الطعام، راح سيدنا حاتم بعد ما اكلوا جاءوا طبعا لك في صنابير ولا غيره، ابريق ماء يصبونه يغسلونه بالشنن والصابون. فبعد ما خرجوا قال تلميذ حاتم: يا شيخ، ليس من المروءة ان تصب النساء او الجواري الجاريات على ايدي الاغراب من الرجال؟ يعني المريد شاف مين اللي صب. قال حاتم: والله يا بني، اكل في هذا البيت منذ 10 سنوات، كل جمعة الرجل يقسم ان كل يوم يخدنا عنه، لا ادري الذي يصب على يدي رجل كان ام امرأة. حاتم نفسه كان تلميذ عند شقيق البلخي 30 سنة، وقبل ما يعطيه شقيق الإجازة عشان يروح يعظ في قبيلته، طرق حاتم بيت أستاذه شقيق. شقيق يتوضأ، قال لزوجته: افتح الباب. ودي يمكن المرة الأولى والأخيرة لشقيق طلب من زوجتها، لأن ما عندهمش كده. افتح يا بنت افتح يا... لا ما ينفع. اللي يفتح من؟ عبد الفتاح. صح، عبد الفتاح اللي يفتح. خلاص عايزين نسترجع القيم حتى المرأة تستشعر. الله، هو سيدنا علي رضي الله عنه لما يجد فاطمة تستاك ويغار من سواكها من عود الأراك، أليس هذا يكبر حجم علي عند زوجته؟ أتغيب يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. ما حد لمس هذا الكيان العظيم إلا من؟ هذا السواك الذي أمر به أبوها صلى الله عليه وسلم. فالله يرضى عن حاتم، طرق الباب شقيق لزوجته افتحه. فعادت، من بالباب؟ قالت: صاحبك الأعمى. شقيق يراجع مين صاحب الأعمى مين من؟ قال: الله ما عنديش صاحب أعمى. فخرج وجد حاتم: تفضل، ظنتك زوجتي لا ترى. يبقى حاتم لما راح 29 سنة يزور شيخ أستاذه، ماذا رأت زوجة شقيق من صديق زوجها؟ رأت ايه؟ رجل يغض البصر. هذا سبحان الله العظيم، لا تدري ان الرجل مبصر غير مبصر. طب اين هذا؟ هل هذا صعب؟ قد تقول انت انه صعب، لكن عود نفسك، عود نفسك التي تسير امامك عارية معذرة، ما لك بها؟ هي عارية، هي عرت نفسها، لها اب لها زوج، ما لك. لكن بفضل الله عز وجل اذا غضضت بصرك اطلقت بصيرتك. طيب نعود الى ما كنا يعني نتشاكس فيه على الايه، على المنبر. في شكاوى جاية يقول الشيخ شديد علينا هذه الايام. التربية شيء والتعليم شيء، وانتم لانكم اهل فضل يقال لكم كلام لا يقال للاخرين. ليه؟ لانكم اقرب الناس الي. بالله عليك لو دخلت كما قلت لك من قبل وجدت ابنك اللي في الصف التاسع ولا العاشر وابن الجيران او زميله كلاهما يدخن، تضرب من؟ تنصح من في البداية؟ تحذر من؟ توبخ من؟ هل لان ولدك انت تكرهه ام انك تحبه زيادة؟ سبحان الله. سيدنا لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. يعني وهو يعظه، وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. ليه وهو يعظه؟ إلا أن يعظ ده فعل مضارع، يعني مش يعظ اليوم وينسى الموعظة 20 سنة، إنما الوعظ إيه؟ استمرار. ولما يقدم الموعظة يقول: يا بني هذه الموعظة. وقلت لك من قبل قصة هذا الرجل الذي وعظ أبا جعفر المنصور في قضية النيران اللي فوق الكعبة، وقلنا لكم القصة وكيف دخل عليه مدخل جميل، وكيف أن أبا جعفر أنهى المسألة بموعظة حسنة. لأن الإنسان ضد الأمر. بالله عليكم، الله أمرنا بالصبر أم بالجزع؟ أمرنا بإيه؟ بالصبر. طب النتيجة جزعنا أم صبرنا؟ قال الحسن البصري: إن الإنسان عدو للأمر، والله لو أمرنا بالجزع لصبرنا. لو نزلت النصوص لما توصل لك مصيبة قطع الثياب والتم الخدود وخبط في الأمام، لا هصبر. طب كم سنة وأنا أقول لك غض البصر؟ ها؟ كم سنة؟ سنوات ربيت. يعني انت عايز اقول لك لا تغض عشان تغض؟ ما ينفعش يا اخي والله. النكتة السوداء التي تنقط داخل القلب نتيجة النظرة انه سهم من سهم ابن سهم، وان لم يكن حديثا لكن هو عبارة فعلا عن سهم. سبحان الله، يعني هذا كذا وهذا كذا، تتفرغ بك الاشياء. فنعود الى القضية قائلين، نحن نريد الا نخرج ابناء وبنات كما كنا نحن، لا نريد رجلا يفهم الولد اللي تخرج هذا ويزوجه، لا نريد ان يفهم القوامة كما فهمها جده فهم القوامة قوة وغطرسة وضرب وإذا لا، ليست هذه القوامة هكذا، بل كان اجدادنا دون تعليم افضل منا رغم تعليمنا، احتواء، وكان يعود الى البيت كما قلت في حلقة يوم الاربعاء عن المرأة العاملة، يعود الى البيت يشعر بالانتصار لانه راجع الى السكينة، راجع الى الهدوء، راجع الى الاحتواء، راجع لانه ايه في العمل بيعمل موظف بسيط عنده 700 مدير، الاستاذ رئيس القلم ونائب المدير ونائب رئيس القسم ورئيس القسم ورئيس الاقسام والمدير والمدير العام والمدير اللي غرق والمدير اللي راح فيه، سبحان الله، والسيد وكيل اول الوزاره ووكيل عام الوزاره ونائب رئيس وكيل الوزاره، كل دول اوامر. متى يستشعر قيمته؟ ها؟ لما يرجع بيته اول ما يدخل، ها يعني يدك فاضيه؟ لا يا شيء، فين الراجل عين مسكين؟ يقول له زوجته هو كل شيء، هات هات هات، ما فيش عندكم، خد خد الجهاز صلحه، لا اله الا انت. فهاتت فهو يستشعر صغره. لكن اول لو الزوجه من الزوجات الصالحات تستوعب، اهلا وسهلا، كيف كان يومك؟ بخير الحمد لله. ان وجدت ان الرياح شماليه شرقيه خفيفه الى معتدله تكمل الحوار. رات ان الاعاصير بتاع اوكلاهوما وما وراء الكاريبي تهدى شوي. الرجل بطبيعه السيكولوجيه بتاعه لما يكون مهموم ومتعب يحب ينسى الهموم كلها، ما يحبش حد يكلمه عن الهموم. المرأة غير ذلك، دي ترقيبة، مش ليس شتائم، مش شتائم يعني، دي ده وصف، وصف حقيقة يعني طبيعي، امر طبيعي. الرجل لما يحب يعني يحزن يحب ينزوي. اغلب الطلاق حالات الطلاق اللي تجيني ويقول فدنا سيدنا الشيخ على الباب، داخل غرفته وغلق عليه عشان مش عايز يسمع، اخرج الان وكلمني. هي قرارات الامم المتحده، يقول لها طيب ان شاء الله الصباح رباح، هي اللي عندها لا صباح يعني ولا المهم يعني ولا مساء، يعني خلي بالك انت. المهم هو عايز ينام، متعب مجهد ويمشي مراعيه هذا، وكل الاوامر عليه، وعنده اخطاء في العمل وحول للشؤون القانونيه وخصم من راتبه وهدد بالفصل، يراجع نفسيته محطمه، فيريد منها كلمه كلمة طيبة. طب ان شاء الله ربنا يشرح صدرك، توضى كده وان شاء الله لا تنام، لا ابدا لا تنام وانت غضبان ابدا، هدي نفسك كده، ده الانسان دورة دموية لما يسمع منها كده والله حنون عليه، ابتدي تعمل رصيد عنده، لا اخرج الان الان الان، لا اله الا انت سبحانه الان، هو الان سبحان ربنا لاخواننا المصريين، لا وقلق خلاص الان، روح فتح الباب، عايز ايه؟ واصل ما كلمتني، خلاص مع السلامة، لا اله الا انت. ونبتدي نتدخل، الاب يتدخل والعالم يتدخل وخلاص، ولا تساعة من دم. فالرجل اذا حزن وجب على، وعلم هذا لبنتك، ارجع اليوم بالله عليك بنتك اللي كبرت بيت في الثانوية العامة في الجامعة، قل يا بنتي ويعني اياك اعني وايه واسمعي يا جارة، يعني كلم بنتك، لان بنتك جوزي ما هتسمع كلامك، يعني خلاص ما انت لازم تدور على حد يسمع كلامك، صح ولا لا؟ برضه ابحث يمكن تلاقي ان شاء الله باذن الله، يعني لن تعدم باذن الله، خلي بالك. فولا بنتي ان شاء الله انا افهمك شيء، لما ربنا يكرمك وتتزوجي باذن الله، الرجل يا بنتي لما يكون غضبان لا يريد ان يكلمه احد، معروف كده صحيح سيكولوجيا علميا علميا نفسيا، سبحان الله، يريد ان يتقوقع. ولا تخرج الشرنقة من القوقعة او من الشرنقة قبل انضاجها، خلينا لما يهدى الاول. شيخنا رحمة الله عليه كان له شيخ يهوى تربية دودة القز، طلع الحرير، ابنه عنده 7 سنوات، رأى بتاع عايزة تخرج من الشرنقة عشان تتحول الى فراش فتعاني. الولد حن قلبه ان المعاناة الشديدة لخروجها من الشرنقة ففتح لها الشرنقة ماتت. ليه ماتت؟ لانه هي بتعاني بتتخلص من جميع السموم التي في جسدها فتخرج منها معافاة. فهو عجل والسموم ما زالت ايه داخلها. فخلي سموم الهم الكلام للزوجة يعني تأخذ في الزوج الى ان يهدأ وبعدين يطلع كده مبتسم نرى اسنانه ونكتب حدث في مثل هذا اليوم. سبحان الله انا رأت اسنانه يضحك. لكن هي على اول باول اول ما ينفعش هذا لا يصبح. هذا امر. الامر الثاني ان كسلت او تكاسلت وسائل التعليم في تربية ابنائنا وبناتنا عن كيفية الحياة الزوجية وجب علينا نحن كل واحد في بيته هات ابنك من الصغر وبنته فهمهم ان الكائن الاخر غيرك ليس الذكر كالانثى. الانثى انثى والذكر ذكر امر طبيعي من الصغر. خلي عندك توأم ولد وبنت 3 سنوات عمرهم ربنا يبارك في الاولاد جميعا والبنات يا رب. الولد لما تدخل محل اللعب عايز ايه؟ عينه تروح على المسدس وعلى الصاروخ وعلى قوات النسف وهو ماشي حتى الولد وهو رايحين المدارس الولد ينزل كده ماسك حجر ناس الدار لا اله الا انت سبحانه عدوان بس لمين الله اعلم هم عدوان. خلي بالك انت. البنت اول عايزه دميه تحتضنها دبدوبه صغيره تنام جنبها على الوساده. خلي بالك انت طبعا بعد ما خلص يعني هو التماثيل يا عمي الله يرضى عليك البنت دون سن البلوغ الله يفتح عليك يعني المهم فلعب الاطفال ما فيها شيء ان شاء الله. فهذه طبيعتها. صحيح طبيعه البنت في قيم الجمال تغيرت يعني زمان واحنا على من نصف قرن كانوا لما يعملوا دميه يعملوا دميه شكلها جميل عينيها جميله وشعرها يعملها شعر مستعار جميل. الان عزك الله اتفرج على الدميه اللي عند البنت انت لو شفتها بالليل تخاف. البنت حتى القبح في تذوق الجمال اسمع بعين واحده مش عارف يقول لك اللعبه بتاعت سلاحف النينجا سلاحف سبحان الله ده شايل على ظهره الغطا بتاع عزك الله الصرف الصحي لا حول ولا قوه الا بالله تشم من الدم رائحه لا اله الا الله. ده خيم الجمال تقول لا حتى الجمال سبحان الله تغيرت يعني استقباله. ليه؟ لان الصوره من الداخل ما كل واحد يعبر عما في داخله. ان القلوب اواني والالسنه مغارف والمغرفه تاخذ من الان يا الله منظف قلوبنا يا رب العالمين. عوض ما افتقدته انت وما افتقدته زوجتك في الولد والبنت ربيهم على احترام الاخر. شوف قلت لك من قبل ولكنك تنسى ما توحد من لا ينسى لا اله الا الله. الرجل علميا نظرته اماميه فيجيد التخطيط والتنظيم ودراسه الجدوى دي علميا. المراه نظرها جانبي عزك الله الحصان يشوف على مدى 80 درجة يمين و80 درجة شمال. فإذا جاءه واحد لا يعرفه خارج ال80 يستشعر الحصان خطرا يبتدي يغضب وقد يرفس وقد يعمل شيء لأن يستشعر أن هذا عدو. ليه جايله بعيد عن مدار الرؤية؟ زوجتك لا قوة إلا بالله او الام او البنت يعني عشان ما ينصب الكلام على الانثى بطبيعتها نظرتها 180 درجه 3 حصنة. خلي بالك يعني شوف على مدى المستقيم. فهي نظرتها ده علم هذا علم ما نتكلمش احسن تقول الشيخ بيسخر من لا. فهي لا تنظر الى الامام بدليل وقلت لك من قبل خدها اليوم في زياره اخوك وهي تدخل تقعد مع زوجة اخوك جوه او عمك او خلاص وانت اقعد معها بره خلاص. هي مرت على الممر مرة كرة وانت قعدت انت في المكان نفسه وانت راجعين بقى تقول لك ابو محمود نعم الاخوان الكرسي اللي انت كنت قاعد عليه نوع الخشب مش اصلي انت دخلت تقول له انا كنت قاعد على كرسي اصلا انت دخلت بالك من كرسي ولا نظرتك امام مالك انت جاي تزور الراجل وازاي الحال وخير وقد تقول لك الثريا اللي كانت فوق دماغك فيها نوع من ذهب عيار يعني 14 ولكن فيها لمبه من ناحيه ثانيه كانت مش مضاءه هذه تفاصيل. طب بلاش بلاش بلاش بلاش دي ولا دي. قول لها يا ام فلان روحي مع جارتنا هي تفهم في الايه في, في, في السوق افضل منك. اشتروا بس ايه سجادة صغيرة كده متر في مترين يروحوا يرجعوا. لا والله احنا خدنا فكرة عن السوق الاسبوع القادم ان شاء الله ايه يعني الاسبوع اللي بعد. فين السجادة؟ لا اصل فيه هم ساكنين في دبي في فراس الخيمة سجاجين خلي بالك اقل 17 درهم وياخدوا السيارة طلعوا راس الخيمة دفعوا 120 درهم بترول وجيب لك اقل ب 17 خلي بالك. تعال انا وانت نشتري السجادة واحنا ماشيين كده سجادة خد السجادة ادفع سجادة كده هي كده. احنا مش فاهمين دي احنا مش عايزين نفهم دي. لا والله هذه ليست سخرية هذه حقائق تكلمك عن طبيعة التصرفات والسيكولوجية والسلوكيات لكده للطرفين هي دقيقة التفاصيل. انت ابو فلان مش هتقعد مع ابو العروسة كده بتاع البنت اللي الولد عشان ولو مال تروح تتكلم مع الرجل كلمات طيبة وكلمتين والعريس قاعد جنبه خلاص. بعد ما ترجع تسألك اسئلة وانا اثق ان السي اي اي لا يعرف لا يعرف انا اسأل والولد كان لابس ايه كان لابس يعني لابس يعني لباس قومه يعني ما يعني ايه يعني يعني كده سنيهات يعني ممهورة بختمة ارمني لا رضي الله عنه يعني موجودة كده يعني ما لازم يكون يعني الاول. طب والحذاء مين والله ما عارف انه لابس حذاء لابس نعل حافي شراب بجورب من غير تسرف التفاصيل. انت لا تقلق من التفاصيل هذه طبيعتها طبيعتها الله. انت مش بتشوف مش كل الفضائيات تحولت الى الشف فلان والشف فلان والشفة فلانة المهم يعني ما بين شف وشفة بعد كان مثل عربي قديم يقول بين حانة ومانة ضاعت لحانة ها عربي عربي بين حانة ومانة ضاعت عارف اصل المثل اقوله لكم الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله. واحد تزوج زوجتين اشرح صدرك انا واحد عنده زوجتين حانة دي الزوجة الاولى ومانة الزوجة الاخيرة حانة دي عدت الخمسين ومانة دي في العشرينات خد بالك. فيروح عند حانة تجد في لحيته شعرا اسود تقول له عيب يا راجل في السن ده وشعرك اسود فتنتف له الشعر الايه عشان يصير لحيته ايه زي حالات كده بيضاء خلي بالك. انت يروح عند مانة مانة دي ايه في العشرينات ايه ده شعر ابيض تشله الايه زيارة من هنا لهنا بين حانة ومانة ها ضاعت لحانة. المهم ما علينا خلينا احنا ايه خلينا ايه. فانا اريد ان اقول لك القضية تحتاج الى اعادة دراسة للطرف الاخر. والله يا مؤمن لو جلست مع الناس تكتشف ان فعلا لا حد فاهم ده ولا ده فاهم ده. المرأة تفصيلية الحدث تقول لك في اجتماع مجلس الادارة عملته ايه ابدا اتفقنا الحمد لله على القسمة والنسب واحنا خدنا 20% وفلان 30 وفلان 50 وخد لا لا لا لا ابتدي مين بدأ الكلام. فلا تقلق من هذا لا اشرح صدرك واعطي اجابات ولا تسخر منها عندئذ تشعر انك تهتم به. لكن انت على طول فورا انت ما تفهم شيء انت كمان هتدخلي في شغل يا ستي خليك بس انت في طبخك وفي عيال لا هذا تقليد. نحن نريد ان نحترم كل واحد منا الاخر حتى تسير المركب الى بر السلامة. لا تنسونا من صالح الدعاء نلقاكم ان شاء الله الجمعة بعد القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.